ويقتل فيها عمرو بن العاص، ويخسر المسلمون قائدا فذا مهما في هذه المرحلة زي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فكان قرار جريء جدا جدا، لكن خد هذا القرار، قرر فعلا انه يدخل تنكر في يعني في ان هو رسول، وارسل وطلب من الرومان ان هم يعني يريد ان يتباحث مع قائدهم، مع ارطبون الروم في امر من امور الحرب، وسمح له الرومان بالدخول على ان هو رسول من قبل عمرو بن العاص. ودخل عمرو بن العاص وقابل ارطبون. طبعا هو داخل عمال يتفرج على المدينه، يتفرج على يعني بيحاول ان هو ياخد معلومات تقدر تفيده في عمليه الفتح. لما دخل الى ارطبون وقعد معاه، اتكلم معاه شويه كده بعد الكلام وهات وخد في المحاورات. ارطبون طبعا مش بسيط، ارطبون راجل من أذكى القادة في الدنيا في ذلك الوقت. فأنت بتحط أرطبون الروم قدام أرطبون العرب، يعني زي ما سيدنا عمر حدد هي لقاء العمالقة. فأرطبون الروم أول ما شاف عمرو واتكلم معاه مرة واثنين وثلاثة قال كلمة غريبة جدا، قال في نفسه والله إن هذا لعمر، ده مش رسول من عند عمرو، إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمرو برأيه. يعني هو لاحظ الذكاء الشديد في كلام عمرو بن العاص، فقال ده يا إما عمرو يا إما مستشار عمرو الأول اللي بيأخذ عمرو، فقلق منه وقرر يقتله. يعني نشوف يعني اللي احنا كنا خايفين منه من دخول عمرو بن العاص إلى هذه الأزمة، أن يحط نفسه في داخل القدس في وسط يعني الآلاف من الجنود ومع أرطبون وعندهم هزيمة سابقة قريبة في اليرموك وعندهم انكسار كبير في الدولة، فوارد جدا ان يحصل كده. قرر كده، قرر ان هو يقتله، فأرسل الى احد الجنود وأثناء المحاورة وكلمه أسر له بشيء في أذنه ان هو لما يخرج عمرو بن العاص يرموا عليه حاجة يموتوه وهو خارج. عمرو بن العاص شاف أرطبون بيكلم جندي من الجنود يسير له شيئا بالفراسة، حس ان هم هيقتلوه، ما فيش تصريح، هو مش عايز يكون أرطبون بيقتل الرسل، قتل الرسل يعني ممنوع في العالم بشكل يعني كامل، ولو قتل الرسول هيقفل أبواب المفاوضات وممكن يخسر نقاط، فيريد أن يأتي القتل عن طريق الخطأ أو عن طريق أي خدعة بقى يعملها، أن هي طريق الصدفة طريق كذا، أنه هو مش قصدين أنه يقتلوه فتقتل، ده عايز يخرج الموضوع بهذه الصورة. لكن لقط عمرو بن العاص هذا المشهد فقال إيه على طول، يعني تشوف سرعة البديهة، هو لقط الموضوع وعنده الحل مباشرة. عمرو بن العاص قيمة ضخمة جدا في التاريخ الإسلامي، قال له أول ما عرف كده قال لأرطبون على فكرة أنا تحورت معاك، أنا رجل لكن أنا معي 9 من المسلمين لا يأخذ القائد رأيا إلا بهم، وأنا مش قادر أخذ قرار واحد معاك. إحنا 10 أنا والتسعة التانيين بعتنا عمر إلى عمرو بن العاص علشان يستشيرنا في كل الأمور، لا يقطع عمرو بن العاص رأيا دوننا، فلو تحب أروح أجيبهم لك 9 ونقعد إحنا 10 نتكلم معك عشان ناخد قرار نهائي في اللي هنتفق عليه، فأنا ممكن أعمل كده. فالتاني الله الواحد أحسن من 10 أحسن من 1، فعلى طول أرسل للراجل اللي قال له اقتله، قال له ما تقتلوش، سيبه يخرج. وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ولم يقتله، أو يعني نجا. ولما نجا عمرو بن العاص أقسم أنه لا يعود إليها ثانية. هذه المجازفة وهذه المغامرة طبعا مغامرة خطيرة جدا، والراجل لما أرطبون خرج من عنده عمرو بن العاص قال خدعني الرجل، ما رجعش بقى بالعشر وغيره، مش 10 أصلا، فما رجعش. فلما خرج عمرو بن العاص قال خدعني الرجل هذا والله أدهى العرب، هذا والله أدهى العرب. عمر بن الخطاب وصلته القصة فقال غلبه عمرو لله در عمرو،